تصل اليوم ميمونة وأمها إلى اختتام البحث المطول عن زوجات الخلفاء الراشدين، وذلك بالكلام عن زوجة الخليفة عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه. أماه، أنا أنتظر بفارغ الصبر. حسن، أكاد أنتهي من عملي، دقائق وأكون معك. إنني متشوقة لإنهاء بحثي، فكل الطالبات في صفي ينتظرن كل يوم عمن سأتكلم، وهن الآن بانتظار الكلام عن زوجة سيدنا عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه. ها قد جئت، افتحي دفترك وابدأي بالكتابة. هيا. ولد سيدنا عمر بن عبد العزيز بحلوان في مصر سنة 61 للهجرة، وأمه أم عاصم بنت عاصم بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وقد رمحته دابة فشجته وهو غلام، فدخل على أمه فضمته إليها ولامت أباه حيث لم يجعل معه حاضنا، فقال لها عبد العزيز: اسكتي يا أم عاصم، فطوبى له إن كان أشج بني أمية. وما معنى كلام سيدنا عمر رضي الله عنه؟ لقد كانت كرامة لسيدنا عمر رضي الله عنه، إذ قال: من ولدي رجل بوجهه شجة يملأ الأرض عدلا. وكان رحمه الله قد بث العدل ونشره في الدنيا، واقتصر من دنياه على سد الحاجة فقط. لقد كان زاهدا كبيرا. نعم يا ميمونة، لقد تعلم وأخذ الكثير من العلم عن التابعين، وروى عن أبيه وأنس وعبد الله بن جعفر وسعيد بن المسيب وعروة بن الزبير وغيرهم، وروى عنه الزهري ومحمد بن المنكدر ورجاء بن حيوة وعلماء كثيرون. وقد حفظ القرآن وهو صغير، وبعثه أبوه إلى المدينة المنورة يتلقى العلم من أكابر العلماء الموجودين فيها يوم ذاك. فلما توفي أبوه طلبه عبد الملك إلى دمشق وزوجه ابنته. لقد عاش طفولته وشبابه بين العلماء إذن. نعم يا ميمونة، لقد كان قبل الخلافة على قدم الصلاح أيضا. ويقول زيد بن أسلم عن أنس رضي الله عنه: ما صليت وراء إمام بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أشبه صلاة برسول الله عليه الصلاة والسلام من هذا الفتى، يعني عمر بن عبد العزيز وهو أمير على المدينة. وكان من شدة علمه كما قال ميمون بن مهران: كانت العلماء مع عمر بن عبد العزيز تلامذة، حتى إنه يروى أنه قابل سيدنا الخضر وسلم عليه وبشره أنه سيلي أمر هذه الأمة وسيعدل فيها. رضي الله عنه. ولما استلم الخلافة بدأ بأهل بيته وأقاربه، فأخذ ما بأيديهم ووضعه في بيت مال المسلمين، خوفا من أن تكون أتت من الغصب الذي كان يمارسه بعض الأمويين، حتى إنه قال لزوجته فاطمة، وكان عندها جوهر أمر لها به أبوها لم ير مثله، قال: اختاري، إما أن تردي حليك إلى بيت المال أو أن تأذني لي في فراقك، فإني أكره أن أكون أنا وأنت وهو في بيت واحد. قالت: لا، بل أختارك عليه وعلى أضعافه. فأمر به فحمل حتى وضع في بيت مال المسلمين. سبحان الله، قل أن يكون مثله في زماننا. بل قولي قل أن يكون مثله في أزماننا التي مضت، فأخلاقه أخلاق الأكابر. ومن زهده أن أحد القريبين منه وهو يونس بن أبي شبيب قال: شهدت عمر بن عبد العزيز ممتلئ الجسم، تظهر ثنايا بطنه فوق ما يربط به إزاره، ثم رأيته بعدما استخلف، ولو شئت أن أعد أضلاعه من غير أن أمسها لفعلت. سبحان الله. ومن أشهر ما فعله سيدنا عمر بن عبد العزيز منعه مسبة سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه على المنابر. ماذا؟ سيدنا علي يسب. عندما جاء سيدنا عمر بن عبد العزيز منعها وأبطلها، وكتب إلى نوابه بإبطالها، وقرأ مكانها: إن الله يأمر بالعدل والإحسان. فاستمرت قراءتها في الخطبة إلى الآن. رحم الله تعالى سيدنا عمر بن عبد العزيز. ولقد كانت زوجته فاطمة مثله، دينة زاهدة، ربت أولادها ذكورا وإناثا على حب الخير وأهله، وكان عددهم 14 ذكرا وخمس بنات، وحملت عن زوجها علما جما، وحكت عنه أقواله وأفعاله. ومن تلاميذه الذين حملوا عنه العلم عطاء بن أبي رباح، ومزاحم مولى عمر، وغيرهما. ولما احتضر سيدنا عمر بن عبد العزيز قال: اخرجوا عني. فقعدت زوجته فاطمة وأخوها على الباب، فسمعاه يقول: مرحبا بهذه الوجوه، ليست بوجوه إنس ولا جن. ثم تلا قول الله تعالى: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. ثم هدأ الصوت فدخلا فوجداه قد قبض رضي الله عنه. سبحان الله، كم لهذا الرجل من أفضال. وكانت وفاته عام 101 للهجرة، وله من العمر 39 سنة وتسعة أشهر. وكانت وفاته بالسم، حيث إن بني أمية تبرموا به واغتاظوا منه لكونه شدد عليهم وانتزع ما بأيديهم كثيرا مما غصبوه، وكان قد أهمل التحرز فسقوه السم. حتى إن مجاهدا روى عنه أنه دعا بغلام له بعد أن شرب السم فسأله: ويحك، ما حملك على أن تسقيني السم؟ قال: 1000 دينار أعطيتها وأعتق. قال: هاتها. فجاء بها فألقاها في بيت المال وقال: اذهب حيث لا يراك أحد. لقد كانت حياته حافلة. نعم، وقد صبرت معه امرأته فاطمة بنت عبد الملك صبرا كبيرا، واستفادت منه في الدنيا والدين. وبعد هذه الرحلة مع زوجات الخلفاء اللاتي ذكرتهن، وكما سمعت فالكثير كن من الصالحات، يقتدى بأقوالهن وأفعالهن. وها نحن نصل إلى نهاية البحث. لست أنا التي سأختمه، بل أنت يا أمي، يا صاحبة الفضل في جمعه وتضمينه كل هذه المعلومات. ولكنك أنت صاحبة الفكرة. المهم أن ينتفع به كل من سيسمعه بإذن الله. هكذا يا ابنتي العزيزة.